بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بمدينة جدة عام 434 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به. وهذا يعني لعله قد مضى التنبيه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أقول حفظكم الله، هذا مما يرد به أهل العلم ويجعلونه وجها من وجوه الرد عندما يكون القول غير مشهور وغير معروف، وتكون المسألة مما يستدعي نقلها ومما يستدعي انتشارها لشدة الحاجة إليها وعموم البلوى بها، فعندما يمتنع هذا يكون هذا وجه من وجوه الرد. ولذلك هذا يقول: لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به، لأنها مما تتوافر الدواعي على نقله، مما تتوافر الدواعي على نقله لشدة الحاجة إليه. نعم. قال: فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء، قال: أو بد من قضاء. قيل: هشام قال ذلك برأيه، بما يروي ذلك في الحديث. نعم. ويدل على أنه لم يكن عنده لذلك علم أن معمرا روى عنه قال: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا. ذكر هذا وهذا عنه البخاري. نعم، معمر راشد. نعم. الأزهر. والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهويه. وقد قال أحمد: القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر. نعم، هذا هو محل السقط في النسخة التي خرجت عن المؤسسة، مؤسسة الشيخ العثيمين رحمه الله. وقد قال أحمد: القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر. هذا غير موجود. نعم، أليس كذلك؟ بلى. وإسحاق بن راهوي قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. نعم، اقرأ من حديث الآن. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام. نعم. هذا فصل عقده رحمه الله تبارك وتعالى، وتكلم فيه عن بعض الأمور التي محل خلاف بين أهل العلم، التي هي محل خلاف بين أهل العلم، هل هي من المفطرات أم لا، هل هي من المفطرات أم لا. قال: وأما الكحل معروف، والحقنة وما يقطر في إحليله. المراد بالحقنة هنا الحقنة التي ليست بمغذية، التي ليست بمغذية، مثل الحقنة الشرجية، وكذلك الحقنة التي تضرب في العضل، ونحو هذه الحقن، أو نحو هذه الحقن، نعم، ونحو هذه الحقن، فإن هذه هي التي يقصدها شيخ الإسلام. أما الحقن المغذية فهي مفطرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وما يقطر في إحليله، المراد بالإحليل الذكر، المراد بالإحليل الذكر، يعني بعض العلماء يقولون لو قطر في إحليله من مخرج البول، بعض العلماء يذهب إلى التفطير بهذا، وأنه يفطر بهذا. فلو أن إنسانا استخدم شيئا من الأدوية عندهم فإنه يفطر بهذا. قالوا: مداواة المأمومة. المأمومة قالوا هي الضربة التي تصل إلى الدماغ، الضربة التي تصل إلى الدماغ، إلى جلدة الدماغ. والجائفة قالوا هي الطعنة التي تصل إلى الجوف، الطعنة التي تصل إلى الجوف. قال الشيخ: فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. ثم خلص إلى ما يراه، قال: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، وهذا هو الحق، وهو مذهب ابن حزم، هو مذهب ابن حزم. وهذا هو الحق. لما قال: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، نعم، هذا هو الحق. الذي ما ذكره الحقن الشرجية أو التي في العضل، هذه كلها لا تفطر، كلها لا تفطر، وهو مذهب ابن حزم، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله. نعم، انظروا الآن إلى ما سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظروا إلى عظيم نظره وكبير فقهه رحمه الله. نعم، قال: فإن الصيام، قال رحمه الله، فإن هذا الذي، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، أن الدواعي، لو أن هذه من المفطرات، أن الدواعي أن الهمم تتداعى في نقل مثل هذا، أن الهمم تتداعى في نقل مثل هذا. نعم، قال الشيخ: فإن الصيام، قال رحمه الله، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، أمر عظيم وركن كبير، ركن من أركان الإسلام. نعم. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وأفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. انظر، بعض الناس يقول لي يا أخي الأحاديث الصحيحة هي التي عليها المعول، لماذا يذكر شيخ الإسلام هنا الحديث الضعيف والمرسل مع أنهما في حيز المردود، مع أنهما في حيز المردود؟ شيخ الإسلام نظره أوسع ونظره عميق، هو يقول لك حتى هذه ما دارت أصلا بين الصحابة الكرام وبين من جاء بعدهم من التابعين ومن نقلة الحديث، لم يرد فيها أصلا حديث حتى ولو ضعيف، دل على أن هذا ما كان محل نقل عندهم ومحل كلام بينهم. نعم. قال والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه أبو داود في السنن. يعني قال جاء حديث في الكحل وسوف يأتي يعني الإشارة إليه في كلام شيخ الإسلام، سوف يأتي نص الحديث، ومع هذا قال والحديث المروي في الكحل ضعيف. شيخ الإسلام على القاعدة التي عليها أئمة الإسلام أنه لا يحتج إلا بالصحيح الذي دخل في حيز القبول، أعني بالصحيح ما يشمل الصحيح والحسن، يعني ما دخل في حيز القبول، أما ما كان غير مقبول فإنه لا يحتج، فإنه رحمه الله لا يحتج به. نعم. قال ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. تأمل، ولا في سائر الكتب المعتمدة. تنبه يا طالب العلم، تنبه إلى مثل هذه العبارات من مثل هذا العلم الكبير الجبل. هناك كتب نعم قد تروي شيئا وقد يوجد فيها إسناد، لكنها ليست من كتب الإسلام المعتمدة، ليست من كتب الإسلام المعتمدة، فلا تبني دينك إلا على ما رواه الأئمة الأثبات والرواة العدول الثقات في كتب أئمة الإسلام المعتمدة، أما الكتب غير المعتمدة فلا يلتفت إليها ولا يعرج عليها. ليس كل كتاب تجده ولو كان ينقل بالسند هو من كتب الدين المعتبرة، كم وكم في بعض الكتب من الغث الذي لا يعلمه إلا رب العزة والجلال. نعم. قال أبو داود حدثنا النفيري قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمذ المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر، يعني حديث الكفر. قال المنذري وعبد الرحمن ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه عدالته وحفظه؟ إذن العلة ليس في عبد الرحمن ابن النعمان، هذا محل خلاف بين أهل العلم، وأبو حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى الإمام العلم قال فيه صدوق، لكن العلة في أبيه النعمان ابن معبد كما قال هنا، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ فمدار الضعف أو هذا الإسناد معلول بهذه العلة، نعم، وهي جهالة النعمان ابن معبد. نعم. ولذلك هذا قال الحافظ في التقريب مجهول، قال الحافظ في التقريب عنه مجهول. نعم. قال وكذلك معمل قد عُرض بحديث آخر ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. يعني هنا يقول الشيخ رحمة الله عليه وهذا الحديث قد جاء ما يعارضه حديث أبي داود جاء ما يعارضه عند الترمذي من حديث أنس وهو وإن كان ضعيفا إلا أن الشيخ يريد أن يبين ماذا؟ أن هذا الحديث معارض زيادة على أنه ضعيف كذلك معارض. نعم. قال الترمذي إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأبو عاتكة ضعيف هذا كلام الترمذي وقد قال فيه البخاري منكر الحديث. نعم. وقال النسائي ليس بثقة وقال الرازي ذاهب الحديث والذين قالوا إن هذا الاصطلاح عند البخاري منكر الحديث من الاصطلاحات الدالة على الجرح الشديد من الاصطلاحات الدالة على الجرح الشديد فمن قال فيه البخاري منكر الحديث لا تحل الرواية عنه وحديثه يكون ضعيفا جدا حديثه يكون ضعيفا جدا. نعم. والذين قالوا إن قال والذين الأمور قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداوات المأموم والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. انظر الآن يقول لك شيخ الإسلام من ذهب من أهل العلم إلى أن هذه المشار إليها من المفطرات ما كان عندهم حجة من كتاب أو سنة أو إجماع إنما معولهم على القياس إنما معولهم على القياس. نعم. فأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. تأملت الآن الفقهاء جاءوا عند حديث لقيط بن صبوة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قالوا فدل على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله هذا دليلهم. نعم سوف يأتي الآن كلام نفيس من شيخ الإسلام هاتي. قال رحمه والذين استثنوا التقطير قالوا نعم التقطير لا ينزل إلى جوفه معذرة قال وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. تأمل حتى لو كان من يعني ليس هو مما ينزل منزلة الطعام والغذاء حتى لو كانت من حشو جوفه حتى لو حشى جوفه يقولون يفطر. نعم. والذين استثنوا التقطير في الإحليل. نعم. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه إنما يرشح رشحا. نعم. قالوا لا ينزل إلى الجوف وإنما يرشح رشحا. نعم. فالداخل إلى إحليل كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبل والدبر ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. يعني الذين قالوا بأن التقطير في الإحليل وكذلك الذين قالوا إن الكحل لا يفطر ما هي حجتهم؟ هم مع من قال بأصل القاعدة وأصل القياس لكن استثنوا هذه لأنهم يرون أنها تفارق ما مضى. والقياس أنواع سوف يأتي معنا يعني شيء من الإشارة إلى ذلك بعد قليل بإذن الله لكن تنبهوا لهذه لمسألة القياس وهنا يسمى هنا القياس بنفي الفارق القياس بنفي معذرة لم يقولوا بالقياس هنا لوجود الفارق ليس بنفي الفارق لم يقولوا بالقياس في التقطير في الإحليل، ومن قال بأن كذلك الكحل ليس من الفطرات لأنهم هنا قالوا هذا القياس لا يصح لوجود الفارق، لوجود الفارق. نعم، سوف نوضح المراد بهذا بعد قليل بإذن الله جل وعلا. قال والذين قالوا يفطر الكحل قالوا إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق، وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفسار الصوم مثل هذه الأقيسة لوجوه. نعم، أحدها الآن شيخ الإسلام يرد على هذه الأقيسة بعدة أوجه، وتنبهوا لي هذه الأوجه. نعم، أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. نعم، هذا حق. الأحكام الشرعية المشتهرة والتي عليها عمل الناس من زمن الصحابة الكرام إلى يومنا هذا دل عليها كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل في كثير منها الإجماع من أهل العلم والقياس ليس أصلا يصار إليه دائما، القياس حجة بلا شك ولا ريب، وهو من الأدلة المعتبرة، لكن المراد بالقياس هنا القياس الصحيح كما قال الشيخ الذي اجتمع فيه شروط الصحة، شروط صحته، لكنه ليس أصلا يعارض به النصوص الثابتة، ولأجل هذا لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، لأنه ليس في مرتبة النص من الكتاب أو السنة. ويسمي العلماء هذا القياس بماذا؟ بقياس فاسد الاعتبار. إذا سمعت في كلام العلماء أو قرأت في كلام العلماء يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار، أي أن هذا القياس معارض للنص، أي أن هذا القياس معارض للنص. فهنا شيخ الإسلام يقول أحدها، أولى هذه الأوجه، أن القياس وإن كان حجة، هذا حق، القياس حجة ودليل من الأدلة الشرعية، وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول، في علم الأصول، إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. طيب، فإذا علمنا، قال فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب. نعم، إذا تيقننا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم الشيء وكذلك لم يوجبه، انظر، فإننا نخلص إلى ماذا؟ إلى أن هذا ليس بواجب وليس بحرام. نعم، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. نعم، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة. فعلمنا أنها ليست مفطرة. نعم، الثاني، هذا الوجه الثاني، وتأملوا فيه وهو فيه شيء من الطول، أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة. فإذا الذي أشرنا هذا إليه في أول الكلام من كلام شيخ الإسلام، نعم، أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها، يعني ما يحتاجه الواحد والاثنان والثلاث، لا، الأمة بأجمعها تحتاجه، ذكورها وإناثها، شيبها وكذلك شبابها. إن كان هذا فالأمر فيه ماذا؟ أنه لا بد أن يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما، ولا بد أن تنقله أن تنقلها أو نعم ولا بد من أن تنقل الأمة مثل هذه الأحكام. نعم، لأن الله جل وعلا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله جل وعلا ما فرط شيئا. نعم، قال فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان. الآن يريد الشيخ التنظير، يريد التنظير ويذكر شيئا من الأمثلة. هاتي. ولا حج بيت. قال ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. انظر، قال كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنة خروج الخارج، في مظنة لكن ما أوجب. نعم، وبهذا يعلم أن المنية ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك. هناك من الفقهاء من يذهب إلى أن المنية نجس، هناك من الفقهاء من أهل العلم من يذهب إلى أن المنية نجس، والصواب أنه ليس بنجس، الصواب أنه ليس بنجس. لكن انظر الآن، شوف إلى يعني عظيم فقه هذا الإمام، المباحث متعلقة بالصيام ذهب بك في يعني أبواب الفقه، في أبواب الطهارة والصلاة والحج، وأتى لك بشيء من الأمثلة تحت هذه الأبواب التي مندرجة تحت هذه الأبواب. نعم، قالوا بهذا يعلم أن المنية ليس بنجس. لماذا؟ ما الدليل لهذه القاعدة الآن التي هو يريد أن يقررها؟ قال لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني انظر مع عموم البلوى بذلك، عموم البلوى بذلك يعني ليست متعلقة كما قد قلت قبل قليل بالواحد والاثنين والثلاث والأربع والخمس. أمر عظيم وأمر كبير، ويترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه مسألة كبيرة جدا، هذه المسألة متعلقة بها ماذا؟ كثير من العبادات متعلقة بها، كثير من العبادات وبعضها من أصول الإسلام وأركانه كالصلاة. فكيف لم يأتي إسناد مما يحتج به يدل على أن المنية نجس، فكيف يصار إلى هذا القول؟ أعني القول بالنجاسة. نعم، بل أمر الحائض، قال رحمه الله بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة. يعني يقول لك الشيخ انظر، نظير المني دم الحيض، مع أن الذي يصيب الحيض أولا حمك الله هو متعلق بالنساء، وليس كل النساء يقع هذا منها، فالآيسة لا تحيض. نعم، فهذا الأمر ليس كالمني، وأنه متعلق بجميع الرجال، متعلق بجميع الرجال بل حتى بالنساء، بل حتى بالنساء. نعم، قال ولم يأمر المسلمين بغسل أبدان وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها. انظر شيخ الإسلام التي يعتمد عليها، هذه كلها إشارات لك يا طالب العلم، تنبه. لا تجد كتابا مثلا ليس مشهورا وليس معتمدا عند أهل العلم وتجد فيه إسناد ولو كان ظاهره الصحة، وتأتي وتنشر مثل هذا وتعارض به السنن الثابتة والأحكام الثابتة في الكتب المعتمدة. هذه منهجية عظيمة، هذه منهجية عظيمة يتنبه لها طالب العلم. نعم. ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وروي عن عمان وغايته أن يكون من قوله. نعم. وغسل عائشة رضي الله تعالى عنها للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل الثياب من ذلك، بل ولا نقل عنه أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك، فدل على جواز أو حسن واستحبابه. نعم. وأما الوجوب فلا بد له من دليل. نعم. مسألة الجواز والاستحباب والحسن هذا أمر يؤخذ يعني من وجوه شتى، أما الوجوب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما فلا يؤخذ إلا بأمر واضح ودلالة صريحة، كأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الأمر في النص الشرعي من كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أراد أن يشير إليه الشيخ. قال وبهذا الطريق وبهذه الطريق يعلم أيضا، قال رحمه الله وبهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس المرء من لمس النساء. هذا الطريق الذي هو الوجه الثاني الآن الذي الشيخ يعني أفاض فيه شيئا، هذا وهذا الطريق يقول الشيخ يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء. نعم. ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك. نعم. مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجون ويحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. نعم. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، لأن بعض الفقهاء يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء، وبعضهم يقول كذلك مسها مجرد المس ينقض الوضوء، وبعضهم يقول لا، مجرد المس لا ينقض الوضوء، ولكن إن مسها بشهوة فإنه ينقض وضوءه. وهنا شيخ الإسلام يبطل هذا كله. نعم كله. والقرآن لا يدل على ذاك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه، وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، من مس ذكره فليتوضأ. حديث من؟ حديث بسرة. حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. قالوا هذا أمر. انظر شيخ الإسلام ماذا يقول، وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. وهذا المذهب مذهب جماعات من أهل العلم، ليس هو مذهب شيخ الإسلام، ولم يعني يأتي به شيخ الإسلام، وإنما هو مذهب جماعات من أهل العلم، منهم الإمام محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري نعم. قال وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرض أو غيره فانتشر. نعم. فالتوضع عند تحرك الشهوة من جنس التوضع عند الغضب. انظر، فالتوضع عند تحرك الشهوة لا خروجها، إذا خرجت هذا أمر آخر، وإنما عند تحرك الشهوة، قال من جنس التوضع عند الغضب. هاتي. قال فالتوضع عند تحرك الشهوة من جنس التوضع عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. نعم، هذا الحديث ضعيف كما حقق هذا العلامة الألباني كما عندكم في الحاشية، ومما يضاف إليه ما خرجه العلامة الألباني كذلك في السلسلة الضعيفة، تكلم على هذا الحديث بكلام موسع في السلسلة الضعيفة برقم 582 582. وهذا الحديث من الأمثلة الدالة على ماذا؟ والأمثلة كثيرة جد كثيرة، لكن مع الأسف احتاج الواحد إلى ذكر مثل هذا والتنبيه عليه، خاصة عند ورود مثل هذه الشواهد، لما راجع عند بعض الناس من اتهام هذا الإمام العلم بالتساهل في التصحيح والقبول، وأنه لا ينظر نظرة صحيحة في مسألة المتابعات والشواهد، وهذا باطل، هذا باطل. وهذا الحديث من الأمثلة على هذا، هذا الحديث من الأمثلة على هذا. تأمل الشيخ وجد لهذا الحديث شاهد من حديث معاوية رضي الله عنه، وهو مقارب لهذا الحديث في المعنى، إلا أن فيه ماذا؟ فليغتسل، فأبطل يعني أبطل الاستشهاد بهذا الحديث، لأن دلالته تختلف عن دلالة هذا الحديث. هذا الحديث الأمر فيه بماذا؟ بالوضوء، بالوضوء فقط. وذاك فليغتسل، وهو أمر زائد، فأصبح المعنى مختلف تماما، وإن حصل شيء من التشابه في أول الحديث، إن حصل شيء من التشابه في أول الحديث، لكن في تمامه هنا أمر بالوضوء وهناك أمر بالاغتسال، فهما مفترقان، فهما مفترقان. نعم. قال رحمه الله كذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء. نعم، جاء في الحديث توضأ مما مست النار عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، توضأ مما مست النار. نعم. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. يعني يقول الشيخ هناك ثلاثة أقوال، القول الأول يوجب الوضوء مما مست النار لعموم هذا الحديث، توضأوا مما مست النار، وهناك قول ثاني يرون أنه منسوخ، وهناك قول ثالث ألا وهو استحباب الوضوء مما مست النار. يقول الشيخ وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، يعني ترجيح شيخ الإسلام عدم النسخ، وإنما ماذا؟ وإنما الاستحباب. والذي يظهر والعلم عند الله أن القول بالنسخ أقوى، أن القول بالنسخ أقوى، ويدل لهذا ما رواه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا ظاهر الدلالة في أن الحكم السابق نسخ، والقول بالاستحباب أمر زائد ويثبت فيه حكم شرعي وسنة، نعم. وكذلك بهذه الطريق يعلم أن البول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى. هذا كله في الوجه الثاني الآن، أن ما تعم به البلوى وتتوافر الهمم والدواعي على نقله ثم لم ينقل وتحتاجه الأمة الخاصة والعامة ثم لم ينقل فيه شيء، فإن هذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس من الشرع. القول بأن هذا من الشرع ليس بصحيح، نعم. والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا. وكان نعم هنا يقول أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، لأن منهم من يذهب إلى النجاسة. فيقول الشيخ فإن هذا مما تعم به البلوى، فإن هذا مما تعم به البلوى. والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا. الحشوش في الأصل ما هي؟ في الأصل الحشوش جمع حش، وقيل أنها حش وقيل حش وحش، أنها مثلثة نعم الحاء هنا مثلثة، وأصلها مأخوذ من الحش وهو البستان، وهو البستان، لأنهم كانوا قديما لا بيت للخلاء عندهم، لا يوجد عندهم، فإذا أراد الواحد منهم قضاء حاجته يذهب إلى هذه الحشوش ما بين النخيل فيقضي حاجته نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها، فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن ذلك ليس للنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال إن الإبل خلقت من جن وإن على ذروة كل بعير شيطانا، وقال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم، فلما كانت الإبل فيها من الشيطانة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطانة، ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، لا لأنها نجسة ولا لأن بولها وروثها نجس، وإنما لما أشار إليه الشيخ مما جاءت به النصوص الشرعية، نعم. فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، ومن مواضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، كما جاء في الحديث عند أبي داود إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا جاء أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إن هذه الحشوش محتضرة، نعم. قال والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل ومن الصلاة على الأرض النجسة، ولم يرد في الحشوش نص خاص لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكلمة في بيوتهم، هذا الذي أشرنا إليه، نعم. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقالعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام. وفقهاء الحل متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث، وهذا هو الحق. نعم. ولن أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، يعني إنما هو منقول عن أصحابي. أما أحمد رحمه الله يقول شيخ الإسلام ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا. نعم. مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المصنف في ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره والحكم في ذلك عند من يقول به. هذا الخرقي أبو عمر صاحب المختصر، عالم من كبار علماء الحنابلة، وهو أول متن عند الحنابلة، وقد كتب الله له القبول، وقد كانت له يعني كانت له مصنفات غير هذا المختصر، لكن لما عظم السنة وعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رفع الله ذكره. كان يعيش في بغداد، خرقي كان يعيش في بغداد، فلما ظهر فيها سب الصحابة رضوان الله عليهم خرج منها مخلفا تلكم الكتب، هجرة من بلاد أهل البدع إلى بلاد السنة آنذاك إلى الشام، وألف هذا المختصر وما عرف له غيره منذ ذاك الزمان إلى يومنا هذا مما هو موجود. نعم له مصنفات كما قد قلت قبل قليل، لكنه تركها في بغداد وخرج إلى الشام لما ظهر فيها سب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أقول انظر إلى رفعة الله جل وعلا لمنزلته وعلو مكانته، وما هذا إلا لتعظيمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم. قال والحكم في ذلك عند من يقول به، قد بينه بالقياس على موارد النص، وقد بينته بالحديث، ومن فرق وقد يثبته بالحديث كذا. نعم. ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق، وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. نعم، قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. قال والحكم في ذلك عند من يقول به، يعني بالمنع من الصلاة في تلك المواطن. قال قد بينه بالقياس على موارد النص، بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، يعني يثبت الحديث ثم يقول به. ومن فرق قال لا، هذه مواطن يصلى فيها وهذه مواطن لا يصلى فيها، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق، وهذا تنبه له في مسألة القياس، سوف تأتي الإشارة إليه. ماذا يريدون ببيان الفارق؟ نعم. قال وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. نعم. فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز التطيب والتبخر والدهانه وكذلك اكتحاله. نعم. وقد كان المسلمون في عهد صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهال وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. نعم. الوجه الثالث. الوجه الثالث، قال رحمه الله: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس على بابه الجامع وإما بإلغاء الفارق. نعم. الآن القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، وهو يقسم عند أهله إلى عدة أقسام، سنذكر هنا قسما واحدا. يقسمون القياس إلى جلي وخفي، قياس جلي وقياس خفي. مدار هذا الحكم على ماذا؟ مدار هذا الحكم على العلة، على العلة. فالعلة على قسمين: القسم الأول إما أن تأتي في النص أو تكون محل إجماع، انظر، أو تكون محل إجماع أو ينفى فيها الفارق بين الأصل والفرع، بين المقيس والمقيس عليه، يجزم فيها بنفي الفارق، هذا الذي قد أشرنا إليه قبل قليل، يجزم فيها بنفي الفارق. العلة إذا دل عليها النص الشرعي، سوف أتي ببعض الأمثلة. العلة إذا دل عليها النص الشرعي أو قام عليها الإجماع أو جزم بنفي الفارق بين الفرع والأصل وبين المقيس والمقيس عليه، فإن هذا يكون قياسا جليا ولا يكون قياسا خفيا. أما إذا كانت العلة إنما جاءت عن طريق الاستنباط أو التردد في نفي الفارق، الأنظار فيها مختلفة، بعضهم ينفي الفرق وبعضهم يثبت الفرق، فهنا يكون القياس ماذا؟ خفي، ويكون الفقيه مترددا في إثبات شيء من الأحكام بمثل هذا القياس، بمثل هذا القياس. أما العلة التي دل عليها النص كما جاء في الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أي نجس، يقاس عليه ماذا؟ لو وجد الواحد مثلا دما نجسا جافا، وجد دما نجسا جافا، هل له أن يستجمر بها؟ أين الدليل؟ نقول هذا يقاس على الروث، هذا دل على العلة النص، قوله عليه الصلاة والسلام فإنها ركس. وأما الإجماع، علة دل عليها إجماع أهل العلم، قالوا ما جاء في الحديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان لماذا؟ يخطئ في الحكم. لماذا؟ طب هو قد يجوز، لكن لماذا؟ لوجود شيء من التشويش وانشغال الذهن، قاسوا عليه ماذا؟ أحسن. الجوعان، القاضي إذا كان جائعا أو وهو يدافع الأخبثان، فلا يقضي لا يقضي. قالوا هذه العلة محل إجماع بين أهل العلم أنه إنما منع من القضاء عند حالة الغضب لوجود ماذا؟ لوجود التشويش وانشغال الذهن، والمسألة ليست بالأمر السهل وليست بالأمر الهين، إنما هي فصل في أموال وفي دماء وفي غير ذلك. نعم. أما الثالثة التي هي يقطع، تأمل، هم يقولون يجزم فيها بنفي الفارق، يجزم فيها بنفي الفارق، فجاءوا بمثال أو مثلوا له بمثال قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل. الله جل وعلا نهى، ماذا قال؟ ها، أموال اليتامى. الأكل هنا فقط يقتصر على أن يأخذ بأموالهم ما يدخله في جوفه، وإلا يشمل جميع صور ماذا؟ الأكل، حتى ولو لم يكن حقيقة هو أكل وإنما يدخل فيه كاللبس مثلا. هنا قالوا يجزمون بنفي ماذا؟ بنفي الفارق، لأن المراد ماذا؟ الأخذ بغير حق. الأخذ بغير حق، المراد الأخذ بغير حق. فهذا هو فيما يذكره الفقهاء الجزم بنفي الفارق بين الأصل والفرع، بين الأصل والفرع، وبين المقيس والمقيس عليه، التي هي لا أحسن. الأول العلة، هو الكلام في العلة الآن. العلة في الأول دل عليها النص، أما قال النبي إنها ركس، دل عليها النص. العلة في المثال الثاني قام عليها الإجماع، انشغال الفكر وتشويش الذهن محل إجماع. لماذا نهي القاضي عن القضاء وهو غضبان؟ ما العلة؟ اتفق أهل العلم على أن العلة وجود التشويش وانشغال الذهن، معايا؟ فكل ما يوجب هذا الأمر، معايا، يدخل في حكمه، لأن هذه العلة محل إجماع بين العلماء. أما هنا في الثالث الجزم بنفي الفارق، المحظور هو التصرف في مال اليتيم بغير حق. النص دل على ماذا؟ الأكل. على الأكل، النص دل على الأكل. فهل هناك فرق بين كونه يأكل بغير حق أو يأخذ المال هذا ويشتري به له ملابس وشيء من هذا؟ ما في فرق. هذا هو الذي يقولون فيه ماذا؟ مع الجزم بنفي الفارق. أما واضح إن شاء الله، أما سوف يأتي معنا، أما الخفي فكما قلنا ما ثبتت علته باستنباط العلة، الكلام كله في العلة، ما ثبتت علته باستنباط أو بالتردد في نفي الفارق، ليس جزم. وسوف يأتي لنا شيء من الأمثلة هذه. قال الوجه الثالث إثبات التفطيل بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس على بابه الجامع وإما بإلغاء الفارق، إما أن يدل دليل على العلة في الأصل على بابه الجامع، إشارة إلى العلة. ها قال هنا شوف، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع، يدل الدليل، وهذا الدليل إما أن يكون نص أو إجماع. هذا الدليل إما أن يكون نص كالمثال الأول، وإما أن يكون محل إجماع في العلة. هاتي، إما أن يدل الدليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع، إما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع. نعم. وهذا القياس هنا منتفٍ، يعني هذا القياس الذي ذكروه من قياس هذه الكحول وتلك المفطرات، هذا كله يقول الشيخ منتفي هنا، القول بالقياس هنا منتفي. نعم. وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصل إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب، وبينما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، الله أكبر. وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك تضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب من لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد يثابون عليه. نعم، يعني هنا يشير العلماء هؤلاء هم بين الأجر والأجرين، هؤلاء العلماء وإن قلنا يعني يقول شيخ الإسلام وإن قلنا بتخطئة قولهم هم بين الأجر والأجرين، هم مجتهدون على ماذا؟ على هذا الاجتهاد، معذرة، هم مثابون على هذا الاجتهاد، ومن وفق للصواب فله أجر آخر، فله أجر آخر. نعم. ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. لا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. نعم. قال الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر، وإلا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. هذا هنا يشير إلى القياس ماذا؟ الخفي. الآن القياس الخفي، الآن عندنا أركان القياس كم؟ أربعة. أركان القياس أربعة: الأصل والفرع وعلة والعلة والحكم وحكم الأصل. ثلاثة أو اثنان عندنا هنا، عندنا أصل ثبتت فيه علة وقام عليه هذا الحكم. نريد نحن أن نعطي هذا الفرع حكم الأصل للاشتراك في العلة، واضح؟ واضح؟ إذن المدار الآن في الحكم على ماذا؟ على العلة. العلة إما أن تكون قد نص عليها أو قام عليها الإجماع أو جزم فيها بنفي الفارق، واضح؟ طيب، إذا كانت العلة مستنبطة، انظر الآن في كلام شيخ الإسلام، قال أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، يعني ما جاء النص وما قام الإجماع وما جزمنا فيه بنفي الفارق. طيب، إذا سبرنا أوصاف الأصل، الآن يأتي إلى شيء عند الفقهاء يسمونه بماذا؟ بالسبر والتقسيم. بالسبر والتقسيم. السبر ما هو؟ الاختبار. السبر معناها في اللغة الاختبار. والتقسيم ما هو؟ التقسيم تأتي يعني وتنظر الآن في هذا الأصل، تبدأ تفكر وتنظر ما علة هذا، ما هي العلة التي من أجلها جاء هذا الحكم؟ هل هي علة تعبدية؟ هناك علة تعبدية أم أنها معقولة؟ إذا تعبدية خلاص انقفل الباب. ليه الظهر أربع ركعات؟ ليه العصر أربع ركعات؟ ليه المغرب 3 ركعات؟ ليه العشاء 4 ركعات؟ ليه الفجر ركعتان؟ ليه؟ الله أعلم. هذه علة ماذا؟ تعبدية. هناك علل معقولة المعنى هي التي ينظر فيها الفقهاء الآن، ينظر فيها الأصوليون، علل معقولة المعنى. هذه إما أن يدل عليها النص أو الإجماع، وإما أن تكون محل ماذا؟ محل استنباط واجتهاد. فيأتون للتقسيم، ينظرون لهذه العلة فيأتوا لهذا الحكم. لماذا جيء بهذا الحكم لهذه المسألة؟ يقولون إما أن يكون لكذا، ها، وإما أن يكون لكذا. الآن يقسم، يأتي بأوصاف في الظاهر تصلح أن تكون ماذا؟ علة الحكم، أن تكون علة. واضح؟ إما أن تكون كذا، إما أن تكون كذا، إما أن تكون كذا، وإما أن تكون كذا، وإما أن تكون كذا. ثم بعد أن يحصر التقسيم قبل السبر، وإن كان جاء في اللفظ السبر والتقسيم، التقسيم قبل السبر، التقسيم تجمع الأوصاف التي تظنها مناسبة والتي من أجلها جاء هذا الحكم، ثم بعد هذا تختبر كل وصف بمفرده. هنا يقول الشيخ: وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة، هذا وجه، قد يثبتون علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به قياس الشبه، فلا بد من السبر، فلا بد من السبر، وإلا كان في الأصل وصفان مناسبان. يعني إذا ما حصل منك الاختبار لهذه الأوصاف تخلص إلى ماذا؟ إلى وجود وصفين مناسبين. لماذا؟ قال يعني يعلق الحكم بهما. قال: كان في الأصل وصفان مناسبان، لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. إذا ما حصل منك الاختبار والتمحيص حتى تخرج بعلة واحدة، لا تستطيع أن تعلق الحكم بهذه العلة. لماذا علقت الحكم بهذه العلة وتركت تلك العلة؟ إذا ما حصل منك ماذا؟ صبر، اختبار. لابد أن تقدم واحد من هذين الوصفين أو من هذه الأوصاف حتى يكون القياس عندك قياس صحيح، وإلا فيكون القياس ليس بصحيح. نعم. قال: ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم. أقوى حجج، أقوى ما يستدلون به هو القياس على ماذا؟ على الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقالوا: كل ما يدخل إلى الجوف عن طريق الأنف، عن طريق الأذن، عن الذي أصيب في دماغه مأمومة أو الجائفة في جوفه أو قطر في إحليله، يدخل، يقولون يدخل إلى كل ما يدخل إلى الجوف فإنه يفطر. ها؟ هي هذه خلاص إشاراته، مو درس في القياس الصور. ها؟ هي هذه المعقودة المعنى، هي هذه اللي تتكلم عنها الآن. ها؟ هو الكلام كله اللي ذكرناه هذه معقولة المعنى كله فيها. لا بأس، أعطيك إياه فيما بعد، لا بأس. هات. قال: كما تقدم وهو قياس ضعيف. قال: وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول به العطش، ويطبخ الطعام في معدته. نعم. كما يحصل بشرب الماء. نعم. فلو لم يرد النص بالنهي عن ذاك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب. فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر. نعم. بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة والمداوات الجيف والمأمومة. الحقنة التي يريد شيخ الإسلام ليست الحقنة المغذية التي يتغذى بها البدن. الآن بعض المرضى عافاني الله وإياكم يمكن يقعد يومين ثلاثة أيام أربعة أيام على الإبر المغذية، ويأخذ يعني يأخذ كمال غذائه عن طريق هذه الإبر، عن طريق هذه الإبر، ولا يدخل شيء من فمه، ولا يعني نعم لا يدخل شيء من فمه. هاته. قال: فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أفه ولا من فمه. وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه. هذا الذي انظر، وكذلك الحقنة لا تغذي، هنا يريد شيخ الإسلام حقنة معينة كانت في زمنه، أما الحقنة الآن المغذية لا تأخذ هذا الحكم. نعم، لأنها تغذي. انظر هنا يقول: وكذلك الحقنة لا تغذي. فإذا كانت تغذي فالحكم فيها يكون واضحا وأنها من المفطرات. قال: وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه. والحقنة لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجيف والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. والله سبحانه قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيق مجاريه بالجوع والصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب، لأن ذلك سبب التقوي. نعم. فترك الأكل والشرب الذي نعم تقوى. نعم. لا مضبوط، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان. فترك الأكل نعم. والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا عن كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما يستنشق من الماء، لأن الماء يتولد من الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروا من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا. هو هذا، نعم. يقول الشيخ: والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين. هنا الشيخ لا ينفي أن العلة تثبت بغير النص والإجماع، لا ينفي هذا، ولذلك قال: والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا. فإن ثبت أن الوصف صحيح فالمصير إليه. نعم، نقف عند هذا الوجه، وإن شاء الله غدا نأخذ الوجه الخامس، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.